ولما كانت الحلقة 70 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما قضى السلطان وانتقل إلى ساحة الديان، حزنت عليه أمة الجان، ولبست البلاد ثوب الحداد، وظل الجن يندبون الملك الهسور 3 شهور، وانقطع 3 الأمراء للحزن والبكاء، وتركت شؤون المملكة للأخطار المهلكة، فقد تحركت أطماع عدوهم، وتطلع الملك الهضام إلى بلادهم، وكان الوزير شنشور في حبالة المقدور يعاني من السقم، وقد برح به الألم من مرض الشيخوخة وداء الهرم. فلما بلغته هذه الأنباء تحامل على نفسه وذهب إلى الأمراء، فلما رأوه داخلا عليهم متجها إليهم خفوا إليه وأخذوا بيديه وجلسوا حواليه وأقبلوا عليه. الله، عم شنشور، خد إيدي يا ابني، اسندني. اتفضل اتفضل، اقعد هنا. انت ليه خرجت وانت كده؟ اضع. شفت يا عم شنشور اللي جرى؟ ايوه يا ابني، لكن بالشكل ده هتطمعوا فيه كل عده. واحنا ايه اللي بايدنا؟ الملك الهضام على حدودنا. ايه؟ طمعان في بلادنا بعد ما مات والدنا، فاهم انه يغلبنا. يلا يا اخوانا، قوموا نفك احزاننا وندافع عن بلادنا. قبل كل حاجه، مين في كل حيكون القائد؟ اي واحد. هو ابوكم مش وصاكم مين اللي حيكون الملك فيكم؟ الملك يا عمي مش بالوصيه، ده حق يرجع للرعيه. يا ما انت كريم، انا كنت خايف عليكم منكم، ربنا يوفق بينكم. عمي ما تأخذنيش يا ابني، انا ولو اني بقيت كبير لكن لسه برضو وزير. انا حقوم من هنا اروح لمولانا الكاهن الاكبر. الكاهن الاكبر؟ عشان يدي الاوامر في جميع الجزائر، يجمعوا الجن في المعابد. هو ده الرأي الصايب. والحاضر يعلم الغايب. وبعد ما يجتمعوا الجان حيتجلى مولانا الكاهن الأكبر ويطلع للشعب ويظهر ويضع بيده الشريفة التاج على جبين الخليفة. معادنا يوم الشمس. يوم الشمس اجتمعت الجن في ساحة المعبد، وحضر الأمراء سعيد ومسعود ومسعد، وعرضنا أسماءهم على جميع الجان ليختاروا منهم سلطان. مين فيكم اللي اتولد الأول؟ سعيد اللي اتولد الأول. يتفضل. أنا اتفضل يا أمير. من النهاردة ما عدش أمير، ده صاحب التاج والسرير. اتفضل يا مولاي. يا أمة الجان، يا أمة الجان، باسم رب النور والنار وباسم الجن الطيار وسكان البحار أضع تاج الملك الجديد على جبين الملك سعيد. مسعود! الله! ايه ده؟ انت سمعت صوت؟ ده زي صوت سعيد. مين؟ انتوا مخضوضين؟ انت بتتكلم منين؟ انا قدامكم، ما انتوا شايفيني لكن انا شايفكم. انت ازاي بتكلمنا وانت مختفي عنا؟ عشان الطاقية دي. الله! انت كنت فين؟ ازاي ظهرت؟ وازاي اختفيت؟ الطاقية دي طاقية الملك خوفو، اللي يلبسها محدش يشوفه. ايه الكلام ده؟ ما هو حصل قدامنا. ورينا ما جربها. بكل اسف ما عادش حد يجربها. ازاي؟ عشان ما تستعملش الا 3 مرات. وبعد كده يزول مفعولها. واحنا استعملناها مرة. والمرتين التانيين لما يحون الحين. ولقيتها فين؟ لقيتها في الخزانة ومعاها رسالة. رسالة من أبونا بيقول فيها: أولادي أولادي، من وراء القبور بنادي، تركت لكم سر الأسرار، طاقية الإخفاء والحصان الطيار، ميراث أجدادكم مكتوب عليه تفريقكم ومكتوب عليه اتحادكم. الطاقية لا تستعمل غير 3 مرات وبعدها يبطل مفعولها وينفك سحرها. مرة عشان يجربها اللي جربها، والمرتين التانيين لما يحين الحين. أولادي أولادي، من وراء القبور بنادي. والله ما انا فاهم ولا احنا فاهمين. على اي حال احنا هننفذ الوصية، وبكرة الايام تعرفنا ايه هي. مولانا السلطان، مولانا السلطان! ايه ده؟ مولاي السلطان! ايه يا كهرمان؟ الباقية في حياتك يا ملك الجان. في مين؟ في الوزير شنشور. شنشور؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شنشور مات يا ملك النار. تبقى هانت يا هدى. هو اللي كان بيسند ملك الجان، وانا كمان كنت غلطان. العفو يا مولاي. كنت بحاربهم بجنودي وعسكري. امال هتحاربهم بعسكرهم؟ دي الطريقة الوحيدة، الخطة الجديدة. لو عرفنا نسلطهم على بعض هنجيبهم الأرض، بس ما تقولش لحد، ويمكن بعضهم يلجأ لي علشان أساعده. وتساعده؟ لحد ما يضرب صاحبه، وأفضل أدوخ فيهم وأقطع في أراضيهم لما يدوخوا في النهاية ويسلموا للغاية. دي خطة سليمة للغاية، بس مين اللي يقدر يفرق بينهم؟ وقتك يا هدار. طيب يا ملك الظلام، اديني 7 ايام. قدامك 7 ايام. انا هشعللها لهم نار. هتعمل ايه يا هدار؟ هستعين بولاد عمنا ابليس واشتري الكاهن الرئيس. الكاهن الأكبر؟ هو ده اللي كلامه يأثر. وإيه طلباتك؟ أخد معايا روح الخيانة. روح الخيانة هي دي اللي تقلبه يا مولانا. أجيب لك روح الخيانة. وادي الخاتم. حانة يا حانة بنت هانة، يا شهوانة، يا روح الخيانة، احضر حانة واتبع طاعة في الوعي. وقت الساعة حالا بالا بالا حالا بالا بالا حالا بالا حالا بالا معي يا روح الخيانة. انت هتخرج الآن من أسفل سافلين وحتروحي مع الهدار بلاد الجن التانيين. هالدار عليه هو اللي تعمليه. يلا يا هالدار. أمرك يا سيد الأشرار. طير يا طيار، طير يا طيار، طير يا طيار. انطلق الوزير الهدار فتنكر في صورة تاجر من التجار وأخذ معه روح الخيانة وخرج من مدينة أسفل سافلين وما زال يطيران حتى انتهيا إلى بلاد الجان وجزائر المرجان فذهب لها. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 270 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.